صلى الله عليه وسلم. هذا اللي بجنة في محاضرة كاملة شرحها كلها ماذا صحتها يعني فيها تفصيل طبعا طويل الكلام طويل هذا ممكن بعدين ما في معنى طويل هذا الحمد لله رب العالمين. الأخ يقول المرتد هل يدعى له بالهداية أو يدعى عليه؟ هذا في تفصيل إن كانت ردة مقصورة على نفسه فإن يدعى له بالهداية لأن لا ضرر على المسلمين من هذا الرجل. وعليه ينزل قوله صلى الله عليه وسلم اللهم اهد دوسا وأتي بهم متفق على صحته. أما إن كانت ردته مغلظة وفيها ضرر على المسلمين وببقاء هذا الرجل يبقى الضرر والخوف على عقائد أهل الإسلام فإن هذا يدعى عليه كما أنه يستسعى في قتله وقت القبض عليه فيستسعى أيضا في الدعاء عليه لهلاكه. وقد جاء في صحيح الإمام البخاري حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه. كثير من الناس الآن عنده جهل عظيم في هذه المسألة ويتصور أن تبديل الدين هو التحول من ديانة إلى ديانة بمعنى لا يعرف الكفر إلا إذا الإنسان قال أنا أرفض الإسلام ولا أريد الإسلام فيعتبر هذا هو الكافر. وهذا لا أصل له في كلام الأئمة الأوائل إنما هذا نوع من أنواع الردة لأنه لو جاء بقول أو فعل أو اعتقاد يناقض أصل الإيمان دخل في هذا الحديث وأنه يستتاب ثلاثا على ما قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فإن تاب ولا قتل. فالردة غير مشروطة بالتحول من ديانة إلى ديانة بمجرد يجيء بقول أو فعل أو اعتقاد. وعلى هذا فالدعاء على هذا له حالتان: الأول أن يكون مسالما وأن لا يكون محاربا ولا ضرر منه فهذا يدعى له بالهداية. النوع الثاني يكون محاربا ومعاديا والضرر واضح فهذا يدعى عليه كما يستسعى في قتله يدعى عليه. نعم المعتزلة والخوارج الكبائر كيف يتعاملون مع الكبائر ويصلون عليهم؟ يعني من أقاربهم ومن الناس؟ على يقول كيف كان المعتزلة والخوارج يتعاملون مع الكبائر؟ نحن نعرف أن المعتزلة يجعلون صاحب الكبيرة بمنزلة بين منزلتين لا هو مسلم ولا هو كافر يتوقفون فيه. وأما بالنسبة للخوارج فنجعلون الصاحب الكفيرة كافرا وكانوا لا يصلون عليه وكانوا يسعون في قتله متى ما قدروا عليه قتلوه كما قتلوا عبد الله بن خباب وقتلوا جماعة من الأفاضل لأنهم يرون الصاحب الكبيرة مرتدا ويرون ديار أهل الكبائر ديار حرب فلذا كانوا يسعون في قتلهم. وإذا مات الواحد منهم ما كانوا يصلون عليه أصلا ما كانوا يصلون عليه أصلا. الرافضة في باب أسماء الإيمان والدين والأحكام هم خوارج هم خوارج والرافضة لخساسة عقولهم وتناقضهم هم مرجئة في باب وجهمية وخوارج في باب خوارج في باب. حين ترى الروافض مع الصحابة هم خوارج وحين تراهم مع زنادقة أهل الأرض تراهم جهمية في باب الإيمان. وأشبه الناس بهم هم اللي يسمون الآن الجهمية هؤلاء تراهم مع الدعاة ومع المصلحين ومع أهل الحق خوارج غلاظ شداد عليهم ومع طواغيت أهل الأرض مرجئة، هم أشبه الناس بالرافضة. الرافضة لا مع الأخيار ومع الصالحين يكثرونهم ولا يبالون، يرون أبا بكر مرتدا وعمر مرتدا وعثمان مرتدا، ويكثر جميع الصحابة إلا ما آل البيت وطائفة منهم. ولكن حين تراهم مع أعداء الإسلام كمثل نصير الشرك الطوسي، هذا نصير الشرك الطوسي، يرونه مجدد الدين ويسمونه نصير الدين. حتى أبو لؤلؤ المجوسي، مجوسي اسمه، لو مجوسي قاتل عمر، الآن في إيران شارع اسمه شارع أبي لؤلؤة، لأنه قتل عمر، لأنه قتل عمر، فهم جهمية في هذا الباب. وإذلك الروافض هؤلاء أخس خلق الله وأخبثهم، وهم الخطر القادم الآن على الإسلام، لأنهم يرون قتل أهل السنة يسمونهم نواصب قربة، ويرون جواز التعاون مع اليهود ومع النصارى ضد هؤلاء. حدثتكم أكثر مرة أنهم كانوا يسعون الجاهدين لإدخال اليهود إلى جزيرة العرب، وهم من أسباب دخول اليهود وتمكنهم من فلسطين، فهم شروا الأرض، وهم يجمعون بين متناقضات لغبائهم وجهلهم. حتى قال بعض الفقهاء الأوائل لو أوصى رجل وصية لأجهل رجل على وجه الأرض، يقول ما جازت إلا لرافضي، ما جازت إلا لرافضي. ذكر علق على هذه المسألة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في منهاج السنة، قال هذه الوصية باطلة أصلا، يقول صحيحة لكنها باطلة، لأنك لا يجب أن توصي لأجهل أهل الأرض، لما تجي توصي بالعلم والدين والتقوى. ولكن ابن سيني يقول وهذا صحيح ما يعنونه بأنهم أجهل خلق الله جل وعلا. حتى قال بعض الأوائل لو كانوا من الحيوانات لكانوا حميرة، ولو كانوا من الطيور لكانوا رخمة، لكانوا رخمة لخستهم وندالتهم. الإنسان يحذر كل الحظ ولا تهاون مع الرافضة، ودرة الرجل تهاون مع الرافضة، فاعلم أنه لا دين له، لا دين له. هؤلاء أخبث خلق الله جل وعلا، فيهم من الخبث والغلظة والشدة على أهل الإسلام ما لا يعرف. ثم كيف الإنسان عنده ذرة من إيمان يطيق مجالسة رجل يكفر أبا بكر أو يكفر عمر، أو يقول على الصحابة أنهم كفار، أو يقول بأن عائشة بأنها زانية، أو يقول بتحريف القرى، أو يطوف على القبور؟ من عنده مثقال ذرة من إيمان يحذر من هؤلاء. وعلى كل هذا الاستطراد في مسألة الخوارج، لأن هؤلاء الخوارج أيضا في هذا الجانب. شوف إذا أمن الشخص على نفسه من بعض البدع والضلالات وتهافت شبهها، هل هذا يعني يقضي في ديانة الشخص الفلسطيني، وأنهم يريدون قول إبراهيم عليه السلام ويجنبني وبني أن أبدا؟ طب إبراهيم ما أمن على نفسه من الشيء، الشخص أحيانا يشك بعض الشبه وبعض الشكيات، يعني يأمن على نفسه يقول يعني يستبعد أنه يقع في مثل هذا، لأنها يعني فاضل عقلا وشرعا. لكن هل يعمل بمقتضى ذلك؟ هل يعمل بمقتضى هذا الأمان بمجالسة أهل الشركة والكفران؟ لا، أو لا يعمل بمقتضى هذا؟ لكن يعني يأمل أنه يقع في مثل هذا، يعني جيد. الأخ يقول أن طائف من الناس قد يأمنون على أنفسهم الوقوع في الشرك وفي البدع والحرفات، ولكن لا يعملوا بمقتضى هذا، بما لا يعملوا بمقتضى هذا الأمان بمجالسة أهل الكفر والشرك ونحو هؤلاء، هذا نتيجة ضعف إيمان. هذا أصلا يجهل في حقيقة السنن الشرعية في هذا والسنن الكونية، فلعنده جانب السنن الكونية وجانب السنن الشرعية. إذا نسأل هذا السؤال، ما معنى كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ديني، وما معنى قول إبراهيم وجنوب يا بني عبد الصلاة، والتيم يقول ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنب وما تأخر يسأل الله الثبات، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي هو أعلم الخلق بالنبي صلى الله عليه وسلم وأفضل الخلق بعد النبيين والمرسلين، كان يقرأ في الركعة الثالثة من صلاة المغرب بعد الفاتحة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، رواه مالك في الموطأ بسند صحيح. فكان يخاف على نفسه من الزيغ، وجاء عنه في الصحيحين من حديث عروة عن عائشة أن أبا بكر الصديق كان يقول إني أخاف إن تركت شيئا من عمل النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيغ قلبي، يخشى على نفسي من الانحراف ومن الزيغ. فالرجل يامن على نفسه من الانحراف، هذا جاهل بالله جل وعلا. والله جل وعلا يقول ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، فالله جل يقلب القلوب ويقلب الأبصار. والله يقول أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فالإنسان حين يأمن مكر الله فإن هذا يخشى عليه أن يجره هذا إلى الزيغ أو إلى الانحراف. وفي حديث ابن عباس عند الترمذي بسند صحيح أنه كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم امكر لي ولا تمكر علي، وأعني ولا تعن علي. فكان الإنسان يدعو بهذا، وكل من كان بربه أعرف كان منه أخوف. ومن رأى ما عليها الأوائل من الإيمان والصلاح وكان يخافون على أنفسهم، وحين تتلى على آيات الله ترعى الفرائص، يعرف أن الأمر عظيم. وحين يعرف أن جماعة من الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قد ارتدوا، كفي من على نفسه. أبو بكر من قاتل قاتل المرتدين الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من الداخلين في الإسلام، حدث عهد من الداخلين في الإسلام، ولا لم تكن الردة ولا الحمد لا في أحد من المهاجرين ولا في أحد من الأنصار، بل حتى ولا في مسلمة الفتح، كما يبدو فيما الوفود التي أسلمت متأخرة. فهذا يبعث على الإنسان لا يأمن على نفسه، والإنسان دائما يسأل الله جل وعلا الثبات، فإن القلوب بين أصبعين نصاب الرحمن يقلبها كيف يشاء. وفي الجملة لا يأمن أحد على نفسه من الزيغ ومن الانحراف إلا جاهل بالله جل وعلا، وهذا نتيجة ضعف إيمان، نتيجة ضعف إيمان. إذا دام يخاف على نفسه، نقيم رحمه الله تعالى يقول: والله ما خوف الذنوب فإنها لعلى سبيل العفو والغفران، لكن ما أخشى لسلاق القلب من تحكيم هذا الوحي والقرآن، ورضا بآراء الرجال وخرصها لا كان ذاك بمنة المنان. سفيان الثوري رحمه الله تعالى أخذ عودا نسميناه عود تبن من الأرض ورفع بقدر الأنملة، قال: والله لذنوبي أخف علي من هذا، ولكن أخشى من زيغ القلب ولا أدري ما يختم لي. ولذا قال الله جل وعلا: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى حين مر بهذه الآية في ليلة من الليالي جعل يرددها حتى الصبح. الإنسان لا يأمن على قلبه من الزيغ ومن الانحراف. وأنت ترون الآن في أرض الواقع، تروا ناسا كانوا على خير، كانوا على إيمان، كانوا على صلاح، كانوا على دعوة، كانوا على صلاة، كانوا على صيام، ثم انحرفوا. وكان معكم آنذاك قبل 15 عام في هذا المجلس من كان يناصر الدين ويناصر الحق يطلب العلم معكم، ولن يدعو في الصحف للعلمنة، لن يدعو في الصحف للعلمنة، يدعو للزيغ. وما هذا يضع معلمة يتطور أمره إلى ما فوق العلمنة، يعني من إيمان إلى كفران، من صلاح إلى خسران. مثل لا يأمن على نفسه، لا يأمن على نفسه، سيصل الله جل على الثبات. انظر في الأوائل وانظر في الأواخر، فإن القلوب بين أصبعين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. صلى الله لنا ولكم الثبات. هل هو معتبر عند الفقهاء؟ مذهب الجعفري والزيد هل هو معتبر عند الفقهاء؟ لا، لا عبرة به، ولا يجوز ذكره في مسائل الخلاف، لأن هذه مذاهب مبتدعة، وعامة تقاويلهم لم تنقل بأسانيد، لأن الروافض ليس لهم أسانيد، والشيعة ليس لهم أسانيد واضحة، والزيدية معتزلة في باب الإيمان، وطوائف منهم الآن لحقوا بالرافضة كالحوثيين، ولا يجوز ذكر مذاهب هؤلاء في تصانيف الفقهاء لأنها غير معتبرة ولا هي مضبوطة، وقد عيب على الصنعاني وعلى الشوكاني في ذكر مذاهب القوم، ولقد يلتبس العذر لهما بأنهم يعيشون بين أظهرهم. ولعلهم يقبلون حين تذكر مذاهبهم، قد أحسن يعتذر به عنهم. أما نحن فلا يجوز أن نذكر مذاهبهم أبدا. ورسال حين يألف كتابا لا يذكر مذاهبهم إلا على وجه الرد عليهم وعلى وجه بيان أخطائهم وضلالهم، أما على وجه أنه مذهب فهذا غلط ولا يجوز ذكر هذا المذاهب. والمذهب العالى الجعفري أشهر من المذهب الزيدي. الجعفرية لا يعمتهم الاثنى عشرية. يعني من العلماء فتوى يعني في أمر واحد، فتوى كبير فتوى يعني متأخرة أو نأخذ بالفتوى التي هي أقرب للدليل. الأخ يقول إذا كان العالم قولا هل نختار من هذين القولين أو نأخذ ما هو أقرب للدليل؟ الواجب الأخذ ما هو أقرب للدليل، لأن أقاويل العلماء يحتج لها ولا يحتج بها، وقويل العلماء محكومة لا حاكمة. ومن ثم كان الأوائل من أئمة السلف ينهون عن تقليدهم وينهون عن التعصب لهم. وهذا أبو حنيفة يقول لا تقلد، يقول أن يقول اليوم القول وغدا نرجع عنه. وكان الإمام أحمد يقول لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا، خذوا من حيث أخذنا. والإنسان إذا بلغ الدليل يعمل به، وإذا كان عنده قدرة على النظر في الأدلة يجب عليه النظر في هذه الأدلة، ما عنده نظر يقتدي بمن لا يقول ولا يتكلم إلا بالأدلة الشرعية، إذ يعرف بالعلم ويعرف بالدين. وقد أحسن من قال قول أعلام الهدى لا يعمل بقولنا بدون نص يقبل، في دليل الأخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث. قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوال حتى تعرض على الحديث والكتاب المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الهجرة، كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلت فيصل ذلك اطلبوا، فاسمع مقالات الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب، والمنصفون يقتدون بالنبي صلى الله وسلم عليه. الأخ يقول جرى بالأمس الحديث عن مسألة القوة وأنه لا يجوز إطلاقه إلا على المؤمنين، وأن لا يجوز الشخص يقول وثني المشركين هؤلاء إخواننا، ولا يقول لليهود والنصارى وإخواننا، وهذا تلبيس، وأنه لو قصد الإنسانية فإنه يمنع نهائيا، لأن الله جل وعلا حصر ذلك فقال إنما المؤمنون إخوة. ولأنه إذا قلت على الكافر إنه أخ إذا يجب عليه ما على الأخ من الحقوق، وأي حقوق لهؤلاء الكفرة والوثنيين والمشركين؟ هؤلاء يجب علينا معاداته وبوبه، وهذا أصل الدين. ولن يخشى على هؤلاء يسمونهم إخوانا إنما كفروا بالطاغوت، لأن الكفر الطاغوت شرطه الإيمان، ومن الكفر الطاغوت البراءة من الكفار من يهود ومشركين وطواغيت. فليس يسمي هؤلاء إخوانا لهم، هذا يلبس على العباد إذا كان يقصد يقول يقصد القوة الإنسانية. ثم إذا ما معنى القوة الإنسانية؟ هل القوة الإنسانية معتبرة في الشرع؟ الغالب الإنسان يطلق القوة يطلق القوة المعتبرة. ثم من سياق كلامهم وحديثهم هل يقصدون القوة الإنسانية؟ ما يقصد القوة الإنسانية، يقصد القوة المعتبرة. بدين يخاطبهم يقولون نخاطب إخواننا. إذا تأخذ إخوانك في الطريقة أو في المذهب أو في الاتباع أو في ما لهم حق فيه، ولا من العبث بالألفاظ والمصطلحات. أما ما قال الأخ عنه أن الله جل وعلا يقول ولعاد أخاهم هودا، فأولا هذه الآيات مختلف في معناها، قيل عاد أخاهم هودا يعني من قومهم طبقتهم، يعني أرسل إليهم في سياق الإرسال إليهم لا في سياق الحديث عن هؤلاء إخوان أو غير إخوان. كما تقول مثلا أن الله جل وعلا بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من قريش فهو أخذ لهؤلاء. فهذا المعنى ما حد يقول لك لا غلط لأنه منهم، لكن هنا تقول محمد أخ لأبي جهل، هذا يصح؟ هذا خلل عقدي وهذا فساد في التصور. لكن السياق الأول ما حد ينازعك. الله يقول لقد جاءك رسول من أنفسكم، من معنى من أنفسكم، من جنسكم، هذا هو المقصود بالآية. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الآية إذا جاءت محتملة لهذا وهكذا فنحن غير متعبدين إلا بما شرع لنا في هذه الأمة. متعبدين لأن شريعة محمد ناسخة لكل الشرائع. الأمر الثالث أن الألفاظ المحتملة ترد الألفاظ المحكمة فيزول الإشكال، مع أن الوجه الأول واضح لمن تأمله. الوجه الأول واضح لمن تأمله. وعلى كل فلسان لا يحل له أن يقول عن اليهود ولا عن النصارى ولا عن المشركين ولا عن البوذيين ولا أشباههم ولا عن زنادقة أهل الأرض لأنهم إخواننا، هؤلاء أعداؤنا. إذا ما الجامع بين أن تقول عن اليهود وعن النصارى وعن المشركين هؤلاء إخواننا وبين قول الله جل وعلا إبراهيم قد كانت لك أسوة حسنة إبراهيم الذي معه قالوا لقومي إنا براء منكم، كيف تتبرأ من شخص تقول هذا أخي على وجه المحبة وعلى وجه الإخاء؟ نعرف أن النبي قال إنما والله قال إنما المؤمنون إخوة، والمؤمن يقول المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، إذا كافر ليس أخا للمسلم. فلذلك من جعل وقال جعل الأقباط مثلا الكفار هؤلاء إخوانا لأهل الإسلام وأهل التوحيد، هذا ما يفهم الإسلام، هذا ما يفهم الإسلام. كيف نجعل العدو أخا؟ والله جل وعلا يقول قد كانت لكم إسوة حسنة في رأينا جماعة قال قوم إن براء منكم ومما تعبدون من دون كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وعند أبي داود بسان جيد حديث أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، ليسوا لي بأولياء، ولكنهم رحما سأبلها ببلادها. وكذلك الملائكة لما نزلوا على النبي قالوا هذا يشيرون من الفرق بين هؤلاء وهؤلاء، بين أهل الإيمان والكفر والخسران، بين أهل الإيمان والكفر والخسران. ولذلك أيضا في يوم القيامة يقول كل يقول تتبع كل أمة مكان تعبد، ماذا يقول أهل الإيمان؟ يقول نحن فارقناهم أحوج ما كنا إليهم. إذن هذا في دليل على أنه لا بد من المفارقة، وأن من لم يفارق في الدنيا حشر معهم في الآخرة، كما قال الله جل وعلا احشروا الذين ظلموا وأزواجهم أي شبهاءهم ونظراءهم. فقال الله جل وعلا وإذا النفوس زوجت يحشر المرء مع قرينه. فهؤلاء يطلبون أن الله يغفر لهم ويرحمهم بأن فارقوا الناس أحوج ما يكونون إليهم، إذا ما فارقوهم سيحشرون معهم. وبما تصلي على الله يوم القيامة وأنت تجعل هؤلاء الوثنيين إخوانا لك تجالسهم وتضاحكهم وتمازحهم. والعجل بعض الناس يقول أن النبي كان يأتون لي، نعم أن يأتون لي، ما يصنعون يجلسون القهوة يضحكون يتمازحون، يأتي يسرقون على الحجة. النبي قال نسألكم سؤالا أصادق أنتم يا إياد؟ قالوا إن كلمناك عرف كما عرفت ما كان. قال نسألكم من أهل النار؟ من المسلمين الذين يجمع الكفار منهم من أهل النار؟ الذين يلبسون عليهم كأنهم أهل توحيد وأهل صلاح. يقول من أهل النار؟ قال نكون فيها يسيرا ثم تخلفوننا. قال كذبتم والله لا نخلوكم فيها أبدا. هذا متفق على صحته، هذا في الصحيحين. هكذا كان يخاطب النبي الكفار، من أهل النار؟ من أهل النار؟ اليهود والنصارى هم أهل النار. ماذا قال الله عنهم في القرآن؟ هل تستطيع تقوى عند اليهود وعند النصارى الآيات في القرآن ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم؟ الحوارات الوثنية هذه الموجودة الآن، هل تستطيع أن تجالسهم وتقول هذا الكلام؟ هي أصل دعوة لتذويب الفروق، ليس الدعوة لليهود بكفر وضلال. ولهذا الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا نتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. والعجيب يقولون نتعاون معهم ضد الإرهاب، يتعاون مع اليهود النصارى ضد الإرهاب. هذا من خستهم وخبثهم وخبط عقائدهم وفسادهم، تعاون مع الكفرة ومع المشركين.